السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: ما تقييمكم لحواش محمد شكري الأنقروي على صحيح الإمام مسلم في نسخة المطبعة العامرة والتي اعتنى بها مؤخرا محمد زهير الناصر ونشرتها دار المنهاج وطوق النجاة؟ هذه الدار هي التي اعتنت بصحيح البخاري الطبعة السلطانية وصورته ونفع الله به، ثم اعتنوا بصحيح مسلم في أصح طبعاته طبعة العامرة، وهذه الحواشي المشار إليها لمحمد شكري القروي هذه مأخوذة من الشروح، مأخوذة من النووي، مأخوذة من الأبي، مأخوذة من السنوسي، من الشروح، وبعضها ينقل من هذه الشروح على ما فيه من مخالفات، يعني مخالفات عقدية تمشي عليه لأنه ليس من أهل التحقيق في مجال الاعتقاد، هو مثل الشراح على طريقتهم وسننهم، لكنها في الجملة انتقاء جيد، انتقاؤه للحواشي من هذه الشروح جيد. سأل الله إليك شيخ، العامرة ما فيها أخطاء؟ قال فيها ما فيها أخطاء لكنها أصح النسخ. إنهم يذكرون في الحواشي كثير، هذا تصحيف والصواب كذا، هذا تصحيف والصواب كذا. المقصود أنه معتنى بها، يعني متقنة في الجملة، يعني أصح ما تسلم. نعم. سم. سأل الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب فضل من علم وعلم. من علم وعلم جاء في تعريف الرباني أنه من علم وعمل وعلم، يعني جمع بين تعلم أولا ثم العمل بما علم ثم تعليمه للناس، وهذا أحد ما قيل في تفسير الرباني: ولكن كونوا ربانيين. وجاء عن ابن عباس أنه من علم الناس بصغار العلم قبل كباره. يقول الشارح رحمه الله: قوله باب فضل من علم وعلم، الأولى بكسر اللام الخفيفة أي صار عالما، والثانية بفتحها وتشديدها، لأن من المتعلمين من يوفق للبذل فيدخل في هذا الحديث، ومنهم من يتعلم وينتفع به في نفسه ولا يتعدى نفعه إلى غيره. ومنهم من يتعلم فيكون علمه وبالا عليه فلا ينتفع به ولا ينفع به غيره، ومنهم من يتعلم ويتعدى نفعه، إن قلنا إنه نفع، إلى غيره ولا ينتفع به هو. فالقسمة رباعية. وأصناف هؤلاء المتعلمين أشار إليها في الحديث، وهذا في موضع المدح والذم. هناك تقسيم من جهة أخرى، وهي أن من أحد المتعلمين من جمع الله له بين الحفظ والفهم، وهذا هو الذي ينتفع في الغالب إذا اقترن ذلك بنية صالحة. ومنهم من يفهم ولا يحفظ، ومنهم من يحفظ ولا يفهم، فيكون يحفظ العلم كالأرض التي أشير إليها التي تحفظ الماء ولا تنبت عشب، لكنها تحفظ لمن يستفيد منه. ويقول الشارح قوله حدثنا محمد بن العلاء، هو أبو كريب مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وكذا شيخه أبو أسامة وبريد بضم الموحدة، وأبو بردة جده وهو ابن أبي موسى الأشعري. وقال في السياق عن أبي موسى ولم يقل عن أبيه تفننا، ولم يقل عن أبيه، العادة الجرات بأنه إذا كان الراوي يروي عن أبيه أن يقول عن أبيه أو حدثني أبي، ما أن يقول عن أبيه فيكون المتحدث الراوي عنه، أو يتحدث هو بنفسه ويقول حدثني أبي، وأحيانا يصرح باسمه أو بكنيته من باب التفنن في العبارة لئلا يمل القارئ من كثرة ما يقول حدثني أبي أو عن أبيه فيقول عن أبي موسى. وقد يسميه بعض الناس يعني مثل هذا تجريد. الأصل في التجريد أن يجرد من نفسه شخصا يتحدث عنه، وهنا يجرد من أبيه شخصا يتحدث عنه. في حديث سعد عن سعد أنه قال أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رهطا وسعد جالس، ما قاله أنا جالس، هذا يسمونه تجريد. وقد يتعدى ذلك إلى أن يتحدث عن أبيه لأنه بضعة منه، فيجرد من نفس من أبيه شخصا فيسميه. وإلا فالأصل أن التسمية بالنسبة للأب غير لائقة ولو بالكنية، تسمية للأب حدثني فلان إيش فلان، كأنك لا تربطك به رابطة. وبعض الناس يخاطب أباه بكنيته أو يخاطب عمه بكنيته يا فلان، الأصل أن يذكر ما يربطه به، يخاطبه بالسبب الذي يربطه به، يا أبتي يا عماه إلى آخره. ما أن يقول يا أبا محمد فيساوي به البعيد من الناس، هذا ليس بلائق. قد يعدل عن الجادة المألوفة الدالة على التقدير والاحترام إلى شيء يخرج عنها نادرا لتفنن في العبارة وما أشبه ذلك، ومن باب الميانة. بعض الناس يطرح الكلفة بينه وبين أبيه ويحدثه كأنه يعني من باب إزالة الكلفة لا من باب عدم التقدير والاحترام، فيسميه وما أشبه ذلك، فالأمر يتجاوز في هذا. لكن المسألة ترجع إلى ما في القلب من الاحترام والتوقير بين الابن وأبيه. قال والإسناد كله كوفيون. قوله مثل بفتح المثلثة والمراد به الصفة العجيبة لا القول السائر. واحد الأمثال يقال له مثل، والمراد به القول السائر، وألفت فيه المصنفات الأمثال. الأمثال لها كتب، الميداني له مصنف في مجلدين، وغير صنف في الأمثال، لكن مثل هنا والمراد به الحال المطابقة بين الممثل والممثل به، ومنه أمثال القرآن. نعم، أمثال القرآن ليس من الأمثال السائرة، من لذلك لا تجدها في كتب الأمثال، وإنما هي من هذا الباب. والعناية بالأمثال في غاية الأهمية، لأن الله جل وعلا يقول وما يعقلها إلا العالمون، حتى أن بعضهم إذا لم يفهم المثل رجع إلى نفسه باللوم، بعضهم يبكي يقول أنا ما لست من أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول ما يعقلها إلا العالمون. والله جل وعلا يضرب الأمثال للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي السنة النبوية أمثال كثيرة، وألف فيها مؤلفات في الأمثال النبوية، وأمثال القرآن لابن القيم غيره مصنفات. قوله الهدى أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية. العلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية، لأن الحكم بدون دليل ليس بعلم. معرفة الحكم بغير دليله ليس بعلم، ولذا نقل الاتفاق على أن المقلد ليس من أهل العلم، اللي يأخذ قول الغير من غير نظر في دليله. قوله نقي كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء، وهي صفة لمحذوف، لكن وقع عند الخطابي والحميدي وفي حاشية أصل أبي ذر ثغبة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة. قال الخطابي هي مستنقع الماء في الجبال والصخور. قال القاضي عياض هذا غلط في الرواية، هذا غلط في الرواية وإحالة للمعنى، لأن هذا وصف الطائفة الأولى التي تنبت، وما ذكره يصلح وصفا للثانية التي تمسك الماء. قال وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق، وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا نقية، فتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية، وهي مثل قوله في مسلم طائفة طيبة. قلت وفي جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما هو عند مسلم. وفي كتاب الزركشي وروي بقعة، كتاب الزركشي شرح مختصر جدا أو شيء تسميه نكت على البخاري، وروي بقعة. قلت هو بمعنى طائفة، لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين. قال ثم قرأت في شرح ابن رجب، ثم قرأت يقول ابن حجر ثم قرأت في شرح ابن رجب، وهذا هو الموضع الأول الذي ينقل فيه ابن حجر عن ابن رجب، وهي ثلاثة مواضع، هي ثلاثة مواضع نقل فيها ابن حجر عن الحافظ ابن رجب، ما يدل على أنه اطلع عليه خلافاً لمن نفى ذلك. والغريب أنه سماه باسم شرح ابن رجب فتح الباري. ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون، والمراد بها البقعة القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية الناس، فلان بقية الناس كما يقال فلان بقية السلف، إذا كان ممن يقتدي بهم ويظهر ذلك في سيرته وطريقته وسمته. وفي شرح ابن رجب روايات بعض الألفاظ في الصحيح لا توجد عند اليونيني، ما يدل على أنه اطلع على شيء من النسخ مما لم يطلع عليه اليونيني مع اهتمامه وشدة حرصه. ومنه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، قوله قبلت بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول، كذا في معظم الروايات، ووقع عند الأصيلي قيلت بالتحتانية المشددة، وهو تصحيف كما سنذكره بعد، كما سنذكره بعد. انت قرأتها قيلت؟ نعم، هي موجودة في السلطانية قيلت، فكانت منها نقية قبلة الماء ستة، ثم بعد ذلك قيلت، في قيلت مرت بنا في آخر الحديث. وكان منها طائفة، قال أبو عبد الله قال إسحاق، وكان منها طائفة قيلت الماء، رقم 11، وبالياء التحتانية المشددة للأصيلي، قال وهو معنى قبلت، قال ومعنى قبلت أمسكت، قيلت نعم أمسكت، قبلت الموضع الأول، الموضع الأول ما في اختلاف قبلت. قوله الكلى بالهمزة بلا مد، قوله والعشب، ومن ذكر الخاص بعد العام، لأن الكلى يطلق على النبت الرطب واليابس معا، والعشب للرطب فقط. قوله إخاذات، يعني عندك الكلى والعشب والخلا، لا يقتلى خلاها يعني العشب. قوله إخاذات، كذا في رواية أبي ذر بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وآخره مثنات من فوق، قبلها ألف جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء، يعني مثل الغدير مثلا. وفي رواية غير أبي ذر وكذا في مسلم وغيره أجادب بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، تمسك يستفيد منها الناس، إن لا تنبت لكن استفاد منها، يشربون ويستقون ويتوضؤون ويغسلون ما يريدون غسله، فهي مفيدة أحسن من التي تشرب الماء ولا تنبت. إخاذات شمت والذال، لا وبالذال، وبالخاء وبالذال. شوف الحرف الذي بعده ألف لا يمكن أن يضبط، والحرف الذي بعده لا لا يمكن أن يضبط، لأنه لا بد أن يكون بعده ألف مفتوح، وين يعني بكذا وبال وبال وش اسمه كسر الهمزة والخاء والذال المجهوتين، بكسر الهمزة وبالخاء وليس بالحاء والذال المعجمتين. نقية هي شين شلون اسم كان مؤخر وكان منها نقية هي وش فيه ولتكن كان تامة بعد، يوجد منها نقية تكون تامة، بمعنى وجد تامة لا تحتاج إلى خبر، فلو قال اسمها قال فاعل وإن كان ذو عسرة وضبطه المازري بالذال المعجمة أجاذب ووهمه القاضي ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب أحارب بحاء وراء مهملتين. قال الإسماعيلي لم يضبطه أبو يعلى وقال الخطابي ليست هذه الرواية بشيء. قال وقال بعضهم أجارد بجيم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء وهي البارزة التي لا تنبت. قال الخطابي هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية وأغرب صاحب المطالع فجعل الجميع روايات وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط وكذا جزم القاضي لأنه الوجوه المحتملة في الكلمة الواحدة قد تكون كثيرة لكن العبرة بما ثبتت به الرواية. وإذا كان لفظ واحد فلا يتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جميع هذه الألفاظ وإنما قال واحد منها والبقية رمى رواية بالمعنى أو تصحيف. وحينئذ لا يصحح الجميع يعني علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إلا لفظ واحد فكيف يصحح الجميع فيحكم على أرجحها وأولاها بأنه هو الصحيح الثابت وما عداه يحكم عليه بالشذوذ أو أنه رواية بالمعنى والرواية بالمعنى عند أهل العلم جائزة بشرطها. وين؟ هو العبرة في الصحيح ما بعد البخاري لا تنظر إلى ما إلى شو اسمه يعني ما قبل البخاري هو الذي في الصحيح. أما كوني أجد في الصحيح لفظ روي من 5 أوجه اختلفوا فيه رواة الصحيح ما تنسب للصحيح. نعم ممن روى الصحيح أبو ذر له رواية الكشميهني له رواية تختلف عنها أنا نقول إن من رواية الصحيح ثنتين كلها ثبتت في البخاري لا من تصرف الرواة فيما بعد بعد البخاري هذه ما تنسب إلى رواية الصحيح. قوله فنفع الله بها أي بالإخاذات وللأصيل به أي بالماء قوله وزرعوا كذا له بزيادة زاي من الزرع ووفقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم وغيرهما عن أبي كريب ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب ورعوا بغير زاي من الرعي. قال النووي كلاهما صحيح ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجح لأن رواية زرع تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم الذي هو الرتع. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا تتم المطابقة بهذا مررتم برياض الجنة حلق العلم ارتعوا يعني يرعوا مثل الدواب التي ترتع في الكلاء والعشب. أيوة. يكون الرعي لا يستفاد منه الزرع أقرب. يقول ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجح لأن رواية زرع تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم يعني أنهم اشتغلوا حرثوا وزرعوا وأما رعوا جنوا جنوا الفوائد من دون عمل، بدون تعب. إيه لكن زرعوا بذلوا اشتغلوا، لكن رعوا زرع غيرهم، رعوا زرع غيرهم. إيه لكن المطابق لطلب العلم، أنت تعتمد على غيرك في طلب العلم؟ لا، أنت اللي تزرع وأنت اللي تحصد. قوله إن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت، لكن المراد أنها قابلة للإنبات، قابلة للإنبات. وقيل إنه روي ووعوا بواوين ولا أصل لذلك، قال القاضي قوله ورعوا راجع للأولى، ورعوا راجع للأولى لأن الثانية لم يحصل منها نبات انتهى، ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضا بمعنى أن الماء الذي استقر بها سقيت منه أرض أخرى فأنبتت، سقيت منه أرض أخرى فأنبتت. يعني ما يلزم أن يكون الزرع والكلى في الأرض نفسها، إلا على إذا قلنا أنه راجع إلى الأرض الأولى، وإذا قلنا أنه راجع إلى الأرض الثانية التي أمسكت الماء يؤخذ من هذا الماء ويزرع أرض أخرى. يعني مثل شخص حفظ كتاب وفهمه، حفظ كتاب وفهمه وصار يفيد الناس من هذا الكتاب بنفسه، وشخص آخر حفظ الكتاب من غير فهم، من غير فهم حفظ وصار نسخة، يستفيد الناس، يستفيد منه من ينقل هذا العلم ويفيد، يصير مثل الكمبيوتر، اطلب منه اللي تبي يعطيك اياه لكن ما يميز. ومما ذكر في المسألة ان في محكمة في جهة من الجهات قاضي عنده عامل في المحكمة موظف يحفظ الزاد حفظ مثل الفاتحة لكن ما يفهم، فيطلب منه الشيخ القاضي حكم هذه المسألة، يقول في أي باب، بس يعطيه الباب يقرأ عليه يأخذ اللي هو يبي. ترى هذا مطابق للتنظير النبوي. نعم هذا حفظ الماء، ما أنبت لكن حفظ الماء استفاد منه، ما يقال زيادة نسخة أو كذا، زيادة نسخة لكن نسخة متنقلة ونسخة تعينك في أوقات لا نسخ فيه، وأسرع من تقليب الكتب. إن شاء الله. قوله فأصاب أي الماء، وللأصيل وكريمة أصابت أي طائفة أخرى، ووقع كذلك صريحا عند النسائي. والمراد بالطائفة القطعة، طائفة القطعة سواء كانت من الجيش كما في حديث صلاة الخوف، وطائفة صلت معه وطائفة صلت وجاه العدو، القطعة منه. قوله قيعان بكسر القاف جمع قاع، وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. قوله فقها بضم القاف أي صار فقيها. قال ابن التين رويناه بكسرها والضم أشبه. قال القرطبي وغيره ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث، مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، بالغيث العام. طيب بغينا ننظر العلم بالغيث من كل وجه، فماذا عن الغيث الذي يحصل به بعض الضرر؟ جاء الغيث، خرج الناس للاستسقاء وأغيثوا وغرق أحد وانهدم بيت وهكذا، فماذا عن العلم من هذه من ما وجه الشبه بالعلم من هذه الحيثية؟ إلا نعم نعم وفساد في العلم. نعم يعني في من يهلك بالعلم والجهل خير له. انظر ترى الآن الساحة، نسأل الله الثبات. قال ضرب قال القرطبي وغيره ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. هذا غيث وهذا غيث، هذا غيث قلوب وهذا غيث أبدان وما يلتحق بها. نعم المقصود أن وجه الشبه مطابق. نعم أليس الغيث بالنفع؟ كيف هو يطرق على المطر الغيث المطر؟ إذا قلت اللهم أغيثنا تقصد اسقنا مطرا. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره. هذا ما فهم حافظ لكن ما فهم، لكنه أداه لغيره عليكم السلام. فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، لا ينتبعه ولا ينتبع به غيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، يعني منها ما ينفع وهو قسمان أو طائفتان، ومنها ما لا ينفع وهو طائفة واحدة، والله أعلم. قال ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين، فالأول قد أوضحناه، والثاني الأولى منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه، ومثالها من الأرض السباخ، وأشير إليها بقوله من لم يرفع بذلك رأسا أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع. والثانية منه من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر به، ومثالها من الأرض الصماء الملسى المستوية التي يمر عليها الماء فلا ينتفع به، وأشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. قال الطيبي بقي من أقسام الناس قسمان، بقي من أقسام الناس قسمان، أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره، والثاني من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره، يعني تمام القسمة التي أشرنا إليها في أول الدرس. قلت والأول داخل في الأول لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه، وكذلك ما تنبته الأرض، فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيما. وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه، وإن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه، ولعله يدخل في عموم من لم يرفع بذلك رأسا والله أعلم. ومع منازعة في تسمية مثل هذا من أهل العلم. الفاسق الذي لا يعمل بعلمه ليس من أهل العلم، هو جاهل في الحقيقة، لأن العلم حقيقته ما نفع، أما ما لم يفعل هذا ليس بعلم. قوله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت، أي بتشديد الياء التحتانية، أي أن إسحاق وهو ابن راهوي حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف. قال الأصيلي: هو تصحيف من إسحاق. وقال غيره: بل هو صواب ومعناه شربت. والقيل شرب نصف النهار، يعني وقت القيلولة يقال قيلت الإبل، أي شربت في القائلة. وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة، وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزا. قال ابن دريد: قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه. تعقبه القرطبي أيضا بأنه يفسد التمثيل، لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية، والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنبتت. قلت: والأظهر أنه تصحيف. قوله: قاع يعلوه الماء. قاع يعلوه الماء والصفصف، هل ورد في الحديث الصفصف؟ لا، لكن عادة البخاري أنه إذا ورد لفظ في القرآن يفسره ويأتي بما يتعلق به. والصفصف المستوي من الأرض، هذا ثابت عند المستملي، وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع، وأن الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر فيها، وإنما ذكر الصفصف معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن، وقد يستطرد. وقع في بعض النسخ المصطف بدل الصفصف وهو تصحيف. قال: تنبيه، وقع في رواية كريمة وقال ابن إسحاق، وكان شيخنا العراقي يرجحها. وقال ابن إسحاق بدل من؟ قال إسحاق. وكان شيخنا العراقي يرجحها ولم أسمع ذلك منه. وقد وقع في نسخة الصغاني وقال إسحاق عن أبي أسامة، وهذا يرجح الأول. تفضل. لا إذا لا نحتاج أن نقول نافع عن غير ضار، ما نحتاج أن نقول نافع عن غير ضار، يعني نقول أغثنا غيثا وغيثا إلى آخره، ولا نقول نافع عن غير ضار إذا كان هذا وصفه. ها؟ لا، السابخة قد تشرب الماء ولا تنبت، قد لا تمسك، لأن فيها أنواع السبخات، أنواع منها ما يكدره على الناس تمسكه مع تكديره، ومنها ما تشربه ولا تنبت. سم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب رفع العلم، مقصود الباب الحث على تعلم العلم، لأن العلم لا شك أنه من فروض الكفايات، ومنه ما هو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجبات التي لا يمكن تصحيحها إلا به فهذا القدر منه واجب، وبقيته من فروض الكفايات. وإذا ثبت كما في هذا الباب رفع العلم في آخر الزمان فهذا من باب القضاء الكوني لا من باب القضاء الشرعي. سمعنا والله نستسلم، لأن الأخبار عما يحصل في آخر الزمان ليست هي للتكليف. في آخر الزمان تمشي الضعينة من كذا إلى كذا، لا تخاف إلا الله، يجوز أن تفعل هذا، لكنه إخبار عن واقع. يرفع العلم هذا إخبار عن واقع، ويبقى الأمر بطلب العلم، ليس من باب التكليف أن يقال يرفع العلم، يعني معنى ما في فائدة إذا رفع العلم، لا، اعمل وافعل وابذل السبب وافعل ما أمرت به وأتهي عن ما نهيت عنه ولو لم تحصل. كان قدر الله مشيئته نافذة، تقول بيرفع العلم، لا لا، أنا لازم أن أوجد العلم، لا، أنت ابذل السبب وافعل ما أمرت به، وأنت مكلف بالإرادة الشرعية لا بالإرادة القدرية الكونية. مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء كما سيأتي صريحا. وما دام من يتعلم العلم موجودا يحصل الرفع ولا ما يحصل؟ لا يحصل. لما ما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع، وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة. قوله: وقال ربيعة، هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي، هو شيخ مالك، بإسكان الهمزة، وقيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد، لكثرة اشتغاله بالاجتهاد، ولعله صار على حساب الرواية كما هو معروف ومشاهد. بعض الناس يهتم بالرواية وبعض الناس عنايته بالدراية، وكلاهما مطلوب، لكن لا يطغى هذا على هذا. الرواية مطلوبة وهي الأصل، والدراية أيضا والفهم لما روى مطلوب، لكن إن شغل بالفهم عن تحفظ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صار له أثر في ذلك. والأصل في العلم النص، تعظيم النص هو الذي تترتب عليه آثار العلم حقيقة. لأن بعض الناس مثل صنيعنا الآن أكثر عنايتنا بالدراية، ولو مزجنا ذلك بدروس تكون في الرواية خصصنا لها أوقات، يعني حصل شيء من التكامل. ربيعة يتوسد رداءه في المسجد وينام والخلائق يزدحمون على تلميذه مالك، ولعل السبب ما ذكرت، فيسأل، قال: هذا واحد من طلابك، كيف يزدحم عليه الناس وانت منسدح من زاوية المسجد ما عندك أحد. فذكر عنه أنه يقول درهم من سلطان خير من قنطار علم، يعني أنه مسنود من السلطة، مدعوم من ولي الأمر، والناس لا تساق بالعصي، ما يمكن. لو تدعم، لو أمة الثقلين تدعم رجل والله لا يريد دعمه، والمقومات الشرعية الحقيقية ما توجد عنده، ما عنده شيء. قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد، ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. طيب، كثير من الطلاب المتخرجين في الكليات الشرعية التي لديهم قابلية لطلب العلم ولديهم الأهلية للتفقه والتعلم والتعليم، كثير منهم يعملون في أعمال إدارية ثم لا يلبثون أن يرجعوا عواما. وقد يوجد من زملائهم من هو أقل منهم في التحصيل وفي المستوى في الفهم والحفظ، يتابعون التعلم والتعليم، فينفع الله بهم نفعا عظيما. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. أو مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك ويؤدي إلى رفع العلم، أو مراده أن يشهر العالم نفسه. والشهرة ليست من الإنسان نفسه. كم إنسان أراد أن يرتفع فخفضه الله، بل هذا مجرب، إذا حدثته نفسه أن يشتهر حصل منه ما يحصل مما يكون سببا في ضعته. أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه، يعني كونه يتسبب لا بقصد الاشتهار، وإن بقصد الانتفاع أولا ثم النفع، لأن الذي يتصدى لإفادة الناس أول من ينتفعه، كما قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: فإذا عزم لتمامه فأول من يستفيد منه أنا. والمعلم هو أول من يستفيد في التعليم، ثم بعد ذلك ينفع الناس. ومع الأسف أن نظرة بعض الناس إلى الشهرة من أول الأمر، وإن كانت الشهرة ليست مرادة ومقصودة لذاتها، لكنها مما يعين على الاستمرار عنده على حد زعمه. إذا جلس العالم ودرس، قاضي عين في بلد وما في أحد يدرس، جلس عنده 5-6، قد ناقشنا كثير منهم، يقول الله وش السبب؟ ما عندكم دروس؟ قال ما عندنا والله دروس. وش السبب؟ قال جلسنا أول ما تعين جلس 10، جاء رمضان تعطل الدرس، استأنفنا بعد العيد ما جل 5، ثم انقطع الدرس للحج، يوم حجينا وجينا لما فيه إلا 1 أو 2. يبي الناس يجونه مرة واحدة؟ لا، لا بد من تجاوز مرحلة امتحان، لا بد من اختبار ثبات، اختبار صدق. بعد ذلك يا الشيخ رحمة الله عليه بن باز، أول ما جلسنا سنة 95 ما يصلون عشرة، إلى 400 يا الله وصلوا 20، من 95 إلى 400، ثم بعد ذلك أقبل الناس عليه. الشيخ ابن جبرين أنا أدركته ما عنده إلا واحد يماني بالتسعينات، ثم بعد ذلك في آخر عمره بيته يمتلي فضلا عن المساجد. وقل مثل هذا في بقية أهل العلم، لكن لابد من تجاوز مرحلة امتحان ابتلاء، هل يصبر يثبت ولا لا. ذكروا في ترجمة الشيخ ابن عثيمين كلكم يعرف منزلة الشيخ، جاء يوم من الأيام للدرس وإذا ما في أحد، في جايين واحد نحط كتابه بالحلقة، ما وجد الشيخ وضع الكتاب وطلع. الشيخ جاء وشاف هذا الكتاب، تقدم إلى الصف، جاء يقرأ القرآن ينتظر هذا الطالب لعله يجي. جاء الطالب وشاف الشيخ يقرأ، استحى وطلع وما قام الدرس. لكن ثم ماذا؟ مسألة تبي صبر، تبي جلد، تبي نية صالحة خالصة لله جل وعلا، ثم بعد ذلك يقبل الناس. بس لكن مرحلة الاختبار لا بد من تجاوزها. هذا الذي قال يوم حجينا ما بقي إلا واحدة واثنين، قلت له يا شيخ غيرك يعلم، هو أكبر مني سنا بكثير، غيرك يعلم، لو أن هذا الطالب طلبت منه أن يقرأ عليك بأجرة، هو كثير، أنت المستفيد، يحضر لك أقل الأحوال، يحضر لك، يذكرك بالعلم. وهذا السبب الذي جعل عدد من زاول الأعمال الإدارية بما فيهم بعض القضاة مع الأسف علمهم ما يزيد، بل إذا قلنا أنه ينقص ما أبحثنا، والله المستعان. قال: أو مراده الحث على نشر العلم في أهلية لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم، أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه. نعم ينساه. وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا، وهذا معنى حسن لكن اللائق بتبويم المصنف ما تقدم. وقد وصل أثر ربيعة المذكور الخطيب في الجامع والبيقي في المدخل من طريق عبد العزيز الأويسي عن مالك عن ربيعة. قوله: حدثنا عمران بن ميسرة، في بعضها عمران غير مذكور الأب، قد عرف من الرواية الأخرى أنه بن ميسرة، تخرجه النسائي عن عمران بن موسى القزاز، وليس هو شيخ البخاري فيه، عن الشيخ النسائي. قوله: عبد الوارث هو ابن سعيد عن أبي التياح بمثنات مفتوحة فوقانية بعدها تحتانية ثقيلة وآخره حاء مهملة كما تقدم. قوله: عن أنس زاد الأصيلي وأبو ذر ابن مالك. وللنسائي حدثنا أنس، ورجال هذا الإسناد كله بصريون، وكذا الذي بعده. قوله: أشراط الساعة علاماتها كما تقدم في الإيمان، جمع شرط كسبب وأسباب. وتقدم أن منها ما يكون من قبيل المعتاد، ومنها ما يكون خارقا للعادة. قوله: أن يرفع العلم، هو في محل نصب، لأنه اسم أن، أو اسم إن، ليش إن؟ إن من أشراط الساعة أن يرفع، أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر، إن من أشراط الساعة رفع العلم. وسقطت، شو عندك أبو عبد الله؟ وسقطت إن ولا أن عندك؟ الكاس الهمزة عندك بالكسرة، هي بالكسرة بلا شك، لأن في بدء مقول قول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، لكنها عندي في الموضعين بفتح الهمزة. وسقطت إن من رواية النسائي حيث أخرجه عن عمران شيخ البخاري فيه، أخرجه عن عمران شيخ البخاري فيه، مع أنه لما قال عمران بن موسى قال هو غير شيخ البخاري. قد خرجه النسائي عن عمران بن موسى القزاز وليس هو شيخ البخاري فيه. فعلى روايته يكون مرفوع المحل، والمراد برفعه موت حملته كما تقدم. قوله: ويثبت، هو بفتح أوله وسكون الثاء وضم الموحدة وفتح المثنات، يثبت أن يرفع ويثبت. وفي رواية: ويبث، بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة، أي ينتشر، ينتشر الجهل. وغفل الكرماني فعزاها للبخاري، وإنما حكاها النووي في الشرح لمسلم. قال الكرماني في رواية: وينبت بالنون بدل المثلثة من النبات. وحكى ابن رجب عن بعضهم وينث. إشكال هذا الموضع والذي قبله مما سقط من المطبوع في شرح ابن رجب. شرح ابن رجب من حديث 50 إلى 248 ما وجد، خرم في الكتاب. وحكى ابن رجب عن بعضهم وينث بنون ومثلثة من النث وهو الإشاع. قلت: وليست هذه في شيء من الصحيحين. قوله ويشرب الخمر هو بضم المثنات أوله وفتح الموحدة على العطف، والمراد كثرة ذلك واشتهاره. وعند المصنف في النكاح من طريق هشام عن قتادة: ويكثر شرب الخمر فالعلامة مجموع ما ذكر. يعني إذا اجتمعت هذه الأمور صار من علامة الساعة. قوله ويظهر الزنا أن يفشو كما في رواية مسلم. شلون؟ لعله رواه في موضعين عن عمران بن موسى غير شيخ البخاري، ورواه في موضع آخر عن شيخ البخاري، فيراجع النسائي. والله اللهم صل وسلم على